وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر إن وعد الله حق الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم صبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون ولقد أرسلنا رسلا من منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام جعل لكم الأنعام لتركبوا منها تأكلون ولكم فيها منافع ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاء رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله سنة الله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم سنة الله سنة الله سنة الله التي قد خلت في عباده وقد ترى هنالك الكافرون وقد ترى هنالك الكافرون وقد ترى هنالك الكافرون فلم ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وقد هنالك الكافرون وقد هنالك الكافرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت بشيرا ونذيرا بشيرا ونذيرا بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزيل من الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته من بشيرا ونذيرا

ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين ذلك رب العالمين وجعل فينا رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها Thank you. تقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء وأوحي في كل سماء إن أمرها وأوحي إن أمر وزينا سماء الدنيا بمصابيح ذلك تقدير العزيز العليم فقضيهن سبع سماوات في يومين وأوحي في كل سماء سماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله فإن أعرضوا فقل آذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا فإننا بما أرسلتم به كافرون وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليكم ريحا صرصرا في أيام نحسات ليذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة يخزي وهم لا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمي على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الأولى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فهم يوزعون ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا لم شهدتم علينا ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار إلى النار فهم يوزعون ولو أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى دمعهم وأغفارهم وجلودهم بما كانوا يعملون قالوا لجلودهم لم تهجهم علينا قالوا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون فهم يوزعون قل الله إلى النار هم يوزعون فهم يوزعون حتى إذا عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وإن يتعذبوا فما هم من المعتبين وذكر الله